السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير أواخر سورة النمل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بكل خير، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اختلف أهل العلم في معنى وقع القول وفي الدابة، فقيل في معنى وقع القول عليهم أي وجب الغضب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة، وجب الغضب عليهم. وقال قتادة وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. نسأل الله العافية، ونسأل الله النجاة، ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. وكذلك قال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وأيضا قال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت العلماء، الله مستعان، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن بموت العلماء وذهاب العلم. وقع القول عليهم يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أسنده أبو بكر البزار، وساق سند البزار رحمه الله تعالى عن ناجية ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أكثر من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه. سبحانك ربي ما أعظمك، نسأل الله اللطف والعافية. وكذلك قال: وأكثر تلاوة القرآن من قبل أن يرفع. قال: يا أبا عبد الرحمن، هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: فيصبحون يقولون: كنا نتكلم بكلام ونقول قولا، فيرجعون إلى شعر الجاهلية وحديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. وقيل القول، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صححه الذهبي رحمة الله عليه في التلخيص. وقيل القول هو قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. فوقع القول وجب العقاب على هؤلاء، فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد لهم ولد مؤمن، فحينئذ تقوم القيامة، والقيامة لا تقوم إلا على شرار الناس. قال القرطبي: وقول سادس، قالت حفصة بنت سيرين: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. قال: أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكأنما كان على وجهه غطاء فكشف، يعني كما أن الله سبحانه وبحمده يعني أوحى إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فحينئذ أنزل العذاب وأهلكهم. فلذلك أيضا ربنا تعالى يمتحن الناس ويؤخرهم، فيهم مؤمنين وفيهم صالحين، فمن قد علم الله أنه سيؤمن ويتوب فلهذا أمهلوا، وإذا زال هذا وجب القول عليهم، فصاروا كقوم نوح حين قال الله: إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إلا من قد آمن. وهنا يعني في قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقوال الست قال وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد والدليل عليه آخر الآية إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لا يوقنون. أيها الحبيب الغالي الدابة دابة الأرض آية من آيات الله تعالى وهي علامة من علامات الساعة الكبرى. واعلم بادئ ذي بدء هذا الكلام النفيس الذي ذكر الرازي في تفسيره أن الله جل ذكره بين بالدلائل القاهرة كمال القدرة وكمال العلم ثم فرع عليهما القول بإمكان الحشر ثم بين الوجه في كون القرآن معجزا ثم فرع عليه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الآن في مقدمات قيام الساعة قيام القيامة. وإنما أخر تعالى الكلام في هذا الباب عن إثبات النبوة لما أن هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو النهاية في جودة الترتيب. واعلم أنه تعالى ذكر تارة ما يكون كالعلامة لقيام الساعة وتارة الأمور التي تقع عند قيام القيامة فذكر أولا من علامات القيامة دابة الأرض والناس تكلموا فيها من وجوه أحدها في مقدار جنسها في مقدار جسمها وفي الحديث أن طولها 60 ذراعا وروي أيضا أن رأسها تبلغ السحاب وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب كل ذلك لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نذكر كلام الرازي وفي ختام كلامي كلام النفيس يعني أجمل فيه القول رحمه الله. قال وثانية في كيفية خلقتها فروي أن لها 4 قوائم وزغب وريش وجناحان. وعن ابن جريج في وصفها رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير. وثالثة في كيفية خروجها فعن علي رضي الله عنه أنها تخرج 3 أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد 3 أيام. ورابعة في موضع خروجها سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام. كل ذلك كل هذه الأحاديث في مثل هذه المسائل لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي الآن بالأحاديث الصحيحة ونذكر جل الأحاديث الضعيفة التي يعني يذكرها أهل العلم في تفسير هذه الآية. وقيل تخرج هذا كلام الرازي رحمه الله تعالى قال وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية. قال وخامسها في عدد خروجها فروي أنها تخرج 3 مرات تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهرا طويلا فبين الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون. واعلم اسمع لهذه النفيسة الجليلة التي تجمل لك القول. واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وإلا لم يلتفت إليه. وأما قوله وإذا وقع القول عليهم كل الأحاديث السابقة لا يصح منها شيء لكن في الدابة أحاديث صحيحة سنذكرها الآن. وإذا وقع القول عليهم فالمراد من القول متعلقه وما وعد به من قيام الساعة ووقوعه حصوله والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها. أما دابة الأرض فقد عرفتها. أيها الحبيب الغالي قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أخرجنا لهم دابة من الأرض أي خارجة من الأرض ودابة من دواب الأرض ليست من السماء. وهذه الدابة تكلمهم أي تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله فيظهر الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة من آيات الله من آيات الله العجيبة. وأيضا ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة، الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة، خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين، وحجة على المعاندين. وهذه الدابة كما ذكرنا تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله سبحانه وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطب مخاطبة. وقال عطاء الخراساني تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، تكلمهم تجرحهم، وعنه رواية قال كلا تفعل يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة. ولذلك يا إخواني الدابة فيها أحاديث ثابتة صحيحة وأنها من علامات الساعة، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حفظتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حفظتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وعند مسلم أيضا من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة يا رسول الله، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6 طلوع الشمس من مغربها أو الدابة. وبعض المتأخرين من المفسرين قال إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع. يعني الموردي رحمه الله تعالى حكى عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الدابة فقال أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية، ما لها ذنب يعني ليست بدابة وإن لها للحية، يعني كأنه يشير إلى أنها من الإنس. قال القرطبي رحمة الله عليه ولهذا والله أعلم قال بعض المتأخرين من المفسرين إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتاب المفهم المفهم له، وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى تكلمهم، وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة ولا تكون من العشر الآيات المذكورة في الحديث، لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فالأولى ما قال أهل التفسير، والله أعلم بحقائق الأمور. هكذا هذا الكلام النفيس المبارك. وهنا أحاديث ضعيفة يعني كثيرة ذكرها جل أهل التفسير عند تفسير هذه الآية، منها ما أخرجه أبو داود الطيالسي رحمة الله عليه عن طلحة بن عمرو، يعني هذه الأحاديث ذكرها القرطبي وذكر ابن جرير الطبري وذكر كذلك ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. ما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال طلحة أخبرني عبد الله بن عبيد الله أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة. وأما جرير فقال عن عبد الله بن عمير عن رجل من آل عبد الله بن مسعود، وحديث طلحة أتمها وأحسنها، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات، لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس معها شتى، ومعها وثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى تجعلها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتسم في وجهه، ثم ينطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول يا كافر أقضني حقي، وحتى إن الكافر يقول يا مؤمن أقضني حقي. هذا الإسناد ضعيف جدا، فيه ثلاث علل. العلة الأولى طلحة بن عمرو وهو ابن عثمان الحضرمي المكي، وقد أطبق أهل العلم على تضعيفه. العلة الثانية كون جرير وهو أثبت من طلحة بلا شك روى الحديث عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود، وهذا رجل مبهم. العلة الثالثة كون الحديث روي موقوفا ببعض عند ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. وأيضا من الحديث الضعيفة ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن حذيفة بن اليمان قال صلى الله عليه وسلم وذكر الدابة، فقال حذيفة قلت يا رسول الله من أين تخرج؟ قال من أعظم المساجد حرمة على الله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل يعني تهتز كاهتزاز القنديل، إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى، وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لم يدركها طالب ولن يفوتها هارب، تسم الناس مؤمن وكافر، أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء كافر، نسأل الله العافية. وآفة هذا الحديث عصام ابن رواد وهو ضعيف، وأيضا أبوه رواد بن الجراح روى هذا الحديث عن سفيان الثوري، وفي رواية عن سفيان الثوري ضعف. وقد روي بنحو هذا الإسناد استعجبه أهل العلم واستنكروه، ولأنه في باب الفتن فنذكره مع التنبيه على أنه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال صلى الله عليه وسلم وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حين ينزل دمشق فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة، حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة، فيقتلون أكثر من 3000 ويبقرون بها أكثر من 100 امرأة، ويقتلون بها 300 كبش من بني العباس، ثم ينحدرون إلى الكوفة فيقربون ما حولها، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هذا من الكوفة فتلحق ذلك الجيش منها على الفئتين، فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، ويخلي جيشه التالي بالمدينة فينتهبونها 3 أيام ولياليها، ثم يخرجون متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله تعالى جبريل فيقول: يا جبريل اذهب فأبدهم، فيضربها برجل ضربة يخصف الله بهم، فذلك قول في سورة سبأ: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت الآية، ولا ينفلت منهم إلا رجلان، أحدهما بشير والآخر نذير، وهما من جهينة، ولذلك جاء القول: وعند جهينة الخبر اليقين. فهذا مما يؤيد ضعف رواية رواد عن سفيان رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن قال ابن جرير قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: سألت رواد بن الجراح عن هذا الحديث الذي حدث به عن سفيان، حدث به عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذكرها في الفتن. قال: فقلت له: أخبرني عن هذا الحديث، سمعت من سفيان الثوري؟ قال: لا. قلت: فقرأته عليه؟ قال: لا. قلت: فقرأ عليك وانت حاضر؟ قال: لا. قلت: فما قصته وما خبره؟ قال: جاءني قوم فقالوا: معنا حديث عجيب، أو كلام هذا معناه، نقرأه وتسمعه؟ قلت لهم: هاتوه. فقرأوه علي ثم ذهبوا فحدثوا بي عني، أو كلام هذا معناه. فلا شك أن هذا يؤيد ضعف رواية رواد عن سفيان رحمة الله عليه. وأيضا أخرج ابن جرير طبر رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال: صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل البيت ليجتمعون فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر. وهذا إسناد ضعيف في علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث بريدة قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. وهذا إسناد ضعيف جدا، في إسناده خالد بن عبيد أبو تميلة، وهو ضعيف جدا. وأيضا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ يقول: اشتريته من أحد المخطمين. وفي إسناد عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف لم يوثقه معتبر. وأما قول من قال إن مالك روى عنه ورواية مالك عنه توثيق له، فهذا القول يعني لم يوافق عليه عدد من أهل العلم. هذا وقد أورد من جرير أيضا وكذلك الحافظ بن كثير جملة أثار في هذا الباب توضح من أين تخرج الدابة وصفتها وما معها وما تعمل إلى غير ذلك. وفي أغلب الأسانيد تذكروها نظر، وليس هناك شيء مرفوع يعول عليه في هذا الباب، والله أعلم. ثم قال الله جل ذكره: ويوم نحشر. ولكن لا شك أن هذه أهوال عظيمة، يعني إذا وقع القول عليهم وجب القول عليهم، لذلك يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على قوم لا يقولون الله الله، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أعوذ بالله. يعني يا أخي، ما دام الناس يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهي بعضهم بعضا عن المنكر فهذا عنوان سعادة. فهذه ولله الحمد والمنة هذه الدروس التي نقوم بها من تعلم آيات كتاب الله سبحانه، فهذا والله سبب عظيم في بقاء الأمة على الخير ودوام المعروف والبر والإحسان من الله إليها. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. نسأل الله اللطف يا ربي، نسأل الله اللطف، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم يقول الله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون. لا إله إلا الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ يخبر الله العظيم جل ذكره عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله بين يديه سبحانه، ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. فقال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي من كل قوم وقرن فوجا، أي جماعة ممن يكذب بآياتنا، كما قال جل ذكره: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال: وإذا النفوس زوجت فهم يوزعون. قال ابن عباس: يدفعون. وقال قتالة: وزعة ترد أولهم على آخرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون. حتى إذا جاءوا أي أوقفوا بين يدي الله سبحانه في مقام المساءلة، قال الله لهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به، كما قال رب العزة: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نسأل الله العافية، أعوذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا قال هنا: وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، أي بهتوا فلم يكن لهم جواب، لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. ثم قال منبها على قدرته التامة وسلطان العظيم وشأن الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه. فقال: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أي فيه ظلام تسكن بسبب حركاتهم وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم، والنهار مفسرا أي منيرا مشرقا، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والقرطبي رحمه الله تعالى يقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي زمرة وجماعة ممن يكذب بآياتنا، يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق، فهم يوزعون أي يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: وكم وزعنا من خميس جحفل، وكم حبونا من رئيس مسحل. فربنا جل ذكره يخبر بهذه الآية عما يكون في عرصات القيامة، نسأل الله اللطف، وعما يكون في يوم القيامة من أهوال وشدائد. ونحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هؤلاء الذين يكذبون بأدلة الله وحجته، فيحبس أولهم على آخرهم، ليجتمع جميعهم ويساقون إلى النار، نسأل الله العافية. فرب العزة يقول: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وجب السخط والغضب من الله على هؤلاء المكذبين بما ظلموا بتكذيبهم بآيات الله، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم وما وقع عليهم من عذاب الله سبحانه وبحمده. فربنا جل وعز يقول: ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه، يعني ألم يرى هؤلاء المكذبون بآيات الله تصريفنا الليل والنهار ومخالفتنا بينهما بتصييرنا هذا سكنا لهم يسكنون فيه ويهدؤون راحة لأبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهارا، وهذا مضيئا يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعيشهم، فيتفكرون في ذلك وتدبروا ويعلموا أن مصرف ذلك هو الله الإله الذي لا يعجزه شيء ولا يتعذر عليه إماتة ولا إحياء سبحانه وبحمده، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في ذلك دلالة لقوم يؤمنون بالله على قدرته على ما آمنوا به من البعث بعد الموت، وحج لهم على توحيد الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، وكما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه، يأمر الله تعالى فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني الحظ كثير يعني جعل إلا من شاء الله الشهداء، وكذلك ابن جرير الطبري، ولكن القول عام من هذا كما يعني ذكر القرطبي، وسيأتي إن شاء الله الكلام. وأورد الحافظ الكثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني عنقا، الليت هو العنق، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله سبحانه، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، اللهم استرنا ولا تكشف سترك عنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، يا رب اجعل هذا اليوم خير أيامنا وأسعد أيامنا كلها يا حي يا قيوم. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو صفحة العنق، أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا. قال: فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق هو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين. الحافظ ابن كثير وكذلك غير أهل العلم جعلوا النفخ في الصور 3 نفخات، ونحن تكلمنا عن ذلك قبل هذا بالتفصيل، ورجحنا ما رجحه القرطبي رحمه الله عليه وغير أهل العلم أن النفخ في الصور 2 وليس 3، والله أعلم. وبكل قال أئمة من الأئمة الكبار، قال: ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق، ولهذا قال: وكل أتوا داخرين، قرئ بالمد وبغيره على الفعل، وكل بمعنى واحد، داخرين أي صاغرين مطيعين، لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال سبحانه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وفي حديث الصور أنه في النفخة 3 يأمر الأرواح فتوضع في ثقب في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج، أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقول الله عزتي وجلالي: لترجعن كل روح إلى جسدها، فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ، ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، كأنهم إلى نصب يفضون. الإمام القرطبي الإمام الجليل الطبري رحمه الله عليه قال: أورد بسند حسن عن قتادة: يوم ينفخ في الصور أي في الخلق، قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يقول ففزع من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس والشياطين من هول ما يعينون من ذلك اليوم، نسأل الله اللطف. قال الإمام القرطبي أيضا إلا من شاء الله، قال إن الذين استثناهم الله في هذا الموضع من أن ينالهم الفزع يومئذ الشهداء الشهداء. قال وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أتوا داخرين أورد بسند صحيح عن ابن زيد في قوله تعالى وكل أتوا داخرين، قال الداخر الصاغر الصاغر الراغب الراغم. قال لأن المرأة الذي يفزع إذا فزع إنما همته الهرب من الأمر الذي فزع منه، قال فلما نفخ في الصور فزعوا فلم يكن لهم من الله ملجأ، لم يكن لهم من الله ملجأ. فأما الإمام القرطبي رحمه الله عليه فقال في تفسيره ويوم ينفخ في الصور واذكر يوم أو ذكرهم يوم ينفخ يوم في يوم ينفخ في الصور، ثم قال بعد ذلك قال إلا من شاء الله، قال ثم اختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون، إنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدون السيوف حول العرش. وقال القشيري الأنبياء داخلون في جملتهم لأن لهم الشهادة مع النبوة ولا شك في هذا. وقيل الملائكة، قال الحسن استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين، قال مقاتل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل الحور العين، وقيل هم المؤمنون لأن الله قال عقيب هذا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال بعض علمائنا والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. قال القرطبي خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن عربي فليعول عليه، حديث أبو هريرة أنهم الشهداء يعني لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد والله أعلم. وقيل غير هذا على ما يأتي في الزمر ونحن تكلمنا عنه في سورة الزمر بما فيه كفاية بحمد الله تعالى. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. نسأل الله أن يسترنا ونسأل الله أن يجعل هذا اليوم أسعد أيامنا وأبركها يا رب العالمين. في هذا اليوم يقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لا إله إلا الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ترى الجبال تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال جل ذكره ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. صنع الله الذي أتقن كل شيء أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع، إنه خبير بما تفعلون أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه جل ذكره وتباركت أسماؤه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، قال ابن عباس قائمة ويتسير سيرا حثيثا. قال القتبي وذلك أن الجبال تجمع وتسير فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير، وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عن النظر لكثرته وبعد ما بين أطرافه وفي حسبان النظر كالواقف وهو يسير. قال النابغة في وصف جيش بأرعى مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج. قال القشيري وهذا يوم القيامة أي هي لكثرتها كأنها جامدة أي واقفة في مرأى العين، وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب، والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة ويتسير أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء. فقال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويقال إن الله وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه. فأول الصفات الاندكاك، وذلك قبل الزلزلة، ثم تصير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت السماء كالمهل. وقد جمع الله بينهما في قوله: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء، وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف، لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها، والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرز، وفإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في الهواء كأنه غبار، فمن نظر إليها من بعد حسبها لسكافتها أجسادا جامدة وهي بالحقيقة مارة، إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة أن تكون سرابا، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب. أهوالي أخواني والله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بنا وأن يسترنا وأن لا يخزينا، وأن يجعلنا من أهل السعداء. يا رب اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا كريم. ثم يقول الله تعالى عن حال الناس في ذلك اليوم: قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال الإمام جرير الطبري: من جاء بالحسنة، أي من جاء الله بتوحيده والإيمان به وقول لا إله إلا الله موقنا به قلبه، فلا شك أن أعظم الحسنات وأجل الحسنات وأبرك الحسنات هو توحيد الله والإيمان به وقول لا إله إلا الله. ولذلك في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلى الحسنات التوحيد لا شك. قال: فله خير منها، أي فله من هذه الحسنة عند الله خير يوم القيامة، وذلك الخير أن يثيبه الله منها الجنة، نسأل الله من فضله يا رب، ويؤمنه من فزع الصيحة الكبرى وينفخ في الصور. ومن جاء بالسيئة، يقول: ومن جاء بالشرك، والشرك هو أعظم السيئات، به يوم يلقاه وجحود وحدانيته فكبت وجوههم في نار جهنم، نسأل الله العافية. وقال الله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني يقال لهم تبكيتا وتوبيخا: هل تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون، إذ كبكم الله لوجوهكم في النار، وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخط ربكم. وترك يقال لهم اكتفاء بدلالة الكلام عليه. فالله يا إخواني يبين حال السعداء والأشقياء: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال قتادة: الإخلاص. وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. وربنا تعالى يقول في سورة الأنعام: فلو عشر أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر في الأنبياء. وقال: فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا. يا الله يا الله، اجعلنا من الآمنين يا رب. ومن جاء بالسيئة، أي من لقى الله تعالى مسيئا لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. ولهذا قال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونقل القرطبي رحمة الله عليه الإجماع على أن الحسنة لا إله إلا الله، وأن السيئة الشرك بالله في هذه الآية. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول الله تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة شرفها الله، الذي حرمها على خلق أن يسفكوا فيها دما حراما، أو يظلموا فيها أحدا، أو يصاد صيدها، أو يقتل خلاها دون الأوثان التي تعبدونها أيها المشركون، وقول وله كل شيء يقول ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا فإياه أمرت أن أعبد لا من لا يملك شيئا. وإنما قال جل ثناؤه رب هذه البلدة الذي حرمها فخصها بالذكر دون سائر البلدان ورب البلاد كلها، لأنه أراد تعريف المشركين من قوم رسول الله الذين هم أهل مكة، أراد بذلك تعريفهم نعمته عليهم وإحسانه إليهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم بلدهم، فمنع الناس منهم هم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، لا من لم تجل له عليهم نعمة ولا يقدر لهم على نفع ولا ضر. فقوله وأمرت أن أكون من المسلمين يقول وأمرني ربي أن أسلم وجهي له حنيفا فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليل إبراهيم وجدكم أيها المشركون، لا من خالف دين جده المحق ودان دين إبليس عدو الله عز وجل. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إنما أمرت أن أعبد الله، إنما أمرت أن أعبد الذي، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة إلى مكة ذلك على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقول الذي حرمها أي الذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا بتحريمه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها. هذا ليس إلا لمكة شرفها الله. وقد ثبت الحديث في الصحاح في الصحيحين وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له، تبارك الله العظيم. ثم يقول الله تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن تبعني وآمن بي وبما جئت به فسلك طريق الرشاد اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله يا رب تجود علينا بهذا الهدى دائما أبدا وتثبتنا عليه وتجعلنا من أتباع النبي حقا وتجعلنا من المهتدين. فإنما يهتدي نفسه يقول فإنما يسلك سبيل الصواب باتباعه إياي وإيمانه بي وبما جئت به لنفسه، لأنه بإيمانه بي وبما جئت به يأمن نقمته في الدنيا وعذابه في الآخرة. وقول ومن ضل أي ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بي وبما جئت به من عند الله فقل إنما أنا من المنذرين، أي قل يا محمد لمن ضل عن قصد السبيل وكذبك ولم يصدق بما جئت به من عندي إنما أنا ممن ينذر قومه عذاب الله وسقطوا على معصيتهم إياه، وقد أنذرتكم ذلك يا معشر قريش فإن قبلتم وانتهيتم عما يكرهه الله منكم من الشرك فحظوظ أنفسكم تصيبون، وإن رددتم وكذبتم فعلى أنفسكم جنيتم، وقد بلغتكم ما أمرت بإبلاغه إياكم ونصحت لكم. وأن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي إنما أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي سوية الرسل، يعني أنا مثل الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله، كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، تبارك الله العظيم. إذن أيها الداعي إلى الله، أيها الطالب للعلم، عليك البلاغ والهدى من عند الله، ومن كتب الله تعالى واستعان سيهتدي، ويستجيب لكلام ربك وكلام رسولك الذي تبلغه إياه، ومن حقت عليه الضلالة لا يهتدي مهما جاءته الآيات. وختم الله تعالى هذه السورة الجليلة بقوله: وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. قل يا محمد لهؤلاء القائلين لك من مشرك قومك: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الحمد لله على نعمتي علينا بتوفيقي إيانا للحق. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمتي علينا بتوفيقي إيانا للحق الذي أنتم عنه عامون. سيريكم ربكم آيات عذابي وسخطه فتعرفون بها حقيقة نصحي كان لكم، ويتبين صدق ما دعوتكم إليه من الرشاد. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، يعني تبارك الله رب العالمين، وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون، ولكن لهم أجل هم بلغوه، فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله تعالى نبي محمد: فلا يحزنك تكذيبهم إياك، فإني من وراء إهلاكهم وإني لهم بالمرصاد. فأيقن لنفسك بالنصر وأيقن لعدوك بالذل والخزي. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياتي وتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه. ولهذا قال: سيريكم آياتي وتعرفونها، كما قال جل ذكره: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قوله جل ذكره: وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء سبحانه. ليس هناك غفلة، وليس هناك شيء يقام به أحد أو يقوم به أحد من العباد لا يعلم به الله، حاشا لله سبحانه. فهكذا ختم الله تعالى لنا خير بخير هذه السورة، ونسأل الله تعالى كما ختمها لنا بخير أن يختم لنا عمرنا بكل خير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، وارزقنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.